قدس ويا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا يا قدس ويا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نكوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وخلعت نكوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا قدس آيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا يا قدس آيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نكوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وخلعت وأتيتك سيفا عمريا في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد مهما قد طال بنا البعد مهما قد طال بنا البعد سيظل هوانا قدسيا سيظل هوانا قدسيا بجبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد بجبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردية يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردية حسنا لجلود آتينا من خلف غاب أمانينا قسما لجلود آتينا من خلف غاب أمانينا من فوق حدود مآسينا سنجيرك مهرا عربيا من فوق حدود مآسينا سنجيرك مهرا عربيا سنجيرك مهرا شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا علمتني دعوة الإسلام علمتني دعوة الإسلام علمتني شرعة الإسلام عدلا واعتدالا فأنارت لي دروبي بهدى الله تعالى علمتني شرعة الإسلام عدلا واعتدالا فأنارت لي دروبي بهدى الله تعالى وأزالت عن فؤادي كل كابوس فزادا ملأت روحي سلاما ملأت عيني جمالا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى جريا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا علمتني دعوة الإسلام علمتني دعوة الإسلام أنقذتني دعوة الإسلام من شرك وكفر علمتني كل حق علمتني كل بر أنقذتني دعوة الإسلام من شرك وكفر علمتني كل حق علمتني كل بر هذبت نفسي وروحي نورت قلبي وفكري إنها للناس برء من ضلالات وشر علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى جريا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى جريا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا علمتني دعوة الإسلام علمتني دعوة الإسلام إنه الإسلام يبقى في ضمير الكون حيا راسخ الأديان يعلو شامخا في تعاليا إنه الإسلام يبقى في ضمير الكون حيا راسخ الأديان يعلو شامخا في تعاليا يغمر الدنيا سناه يملأ الأرض دويا هو دين الله للإنسان كي يحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى جريا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى جريا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يصبغ الأمن عليا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يصبغ الأمن عليا علمتني دعوة الإسلام علمتني دعوة الإسلام علمتني دعوة الإسلام فضّاق فضّاق الضمائر فتجارة الأوطان من كبرى الكبائر. أحيوا ضمائركم أما بقي الضمائر فتجارة الأوطان من كبرى الكبائر. عودوا إلى أطفال غزة تسمعوا عن مولد الإصباح من رحم الديار. عودوا إلى أطفال غزة تسمعوا عن مولد الإصباح من رحم الديار. عودوا إلى القسام يسلخ من ظلام الليل بالأكفان مجدا للأواخر. عودوا إلى القسام يسلخ من ظلام الليل بالأكفان مجدا للأواخر. وتراه يغزل في الدجى المسكون بالآهات من خيط الأصيل مدى الخناجر. وتراه يغزل في الدجى المسكون بالآهات من خيط الأصيل مدى الخناجر. فلمن فلسطين الرباط ومن له المسرى وحتى النصر أين وأين تائر. النصر أين هو النصر أين هو. فالعين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصار. العين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر. النصر أين هو النصر أين هو. العين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر. العين لا تعمى ولكن يا لها دعم البصائر. دعم البصائر دعم البصائر. فالنصر يهدى لتقاتك فضلا والله لا يعني سنام النصر فاجر. فالنصر يهدى لتقاتك فضلا والله لا يعني سنام النصر فاجر. يشهد أنني أبا القنوط فداك من شيم الكوافر. لكنني والحق يشهد أنني أبا القنوط فداك من شيم الكوافر. فغدا تعود لنا الديار تبثنا أشواقها ونقيل في ظل البياجر. فغدا تعود لنا الديار تبثنا أشواقها ونقيل في ظل البياجر. لنكحل العينين من أطيافها ونردد التسبيح مع دغب لطائر. وتعود رايات الفخار تظلنا من بعد عار زينت لنا الحوافر. من بعد عار زينت لنا الحوافر. هذا الشريط نسأل الله تعالى أن يكون العمل كله خالصا لوجهه الكريم.